تفصيل صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعظيم الجهمية وأهل التنكير والمشركين، وهم في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجية والوعيدية والمقدرية المرجية والوعيدية والمقدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الفروضية والمعتزلة وبين المرجية والجهمية، وبين المرجئة الجهمية، لا غلط، بين الحرورية المعتزلة وبين المرجئة الجهمية. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم، بعد أن ساق الأحاديث الدالة على أولية الله عز وجل وآخريته وظهوره وبطونه أنه الأول ويقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر. طيب، يقول وقوله لما رهن وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته إلى آخره، يعني ودخل في ذلك لما يجب الإيمان به الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. السين هنا انتبهها حجاج، السين للتحقيق وتخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال، كما أن لم تخلصوا للمضي. طيب، وقول سترون ربكم كما ترون القمر، هذه رؤية بصرية لأن رؤيتنا للقمر بصرية، وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية. وقول كما ترون، ما هذه مصدرية، فيحول الفعل بعدها إلى مصدر ويكون التقدير كرؤيتكم القمر، كرؤيتكم، فالتشبيه حينئذ بالرؤية للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما سأله أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في ساعة واحدة ونحن جميع، يعني جماعة، وهو واحد، كيف هذا؟ فقال له ألا أنبئك بذلك في آلاء الله، يعني آيات الله، هذا القمر واحد وما منكم من أحد إلا يراه مخليا به، يعني خاليا به، كلنا نراه وهو واحد، هذا وهو مخلوق، فواحد يقابل بجماعة وهو مخلوق، فما بالك بالخالق. وهكذا نقول فيما ثبت به الحديث الصحيحين، حديث أبي هريرة أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أو في مسلم يقول فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وهذا يشمل كل مصلي، كل مصلي. ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون في هذه الآية جميعا، فيقول الله لكل واحد حمدني عبدي. نعم، قال كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر يعني ليلة إبداره، وهي الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة، السادسة عشرة يبدأ به النقص، لكن الثالثة عشرة أحيانا، إنما الوسط الرابعة عشرة، كما قال ابن القيم كالبدر ليلة ست بعد ثمان، ليلة الست بعد ثمان هي الليلة الرابعة عشر. قال لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون، وفي لفظ لا تضار لا تضارون ولا تضارون، عدة ألفاظ. لكن لا تضامون ولا تضامون، الفرق بينهما لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته، لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، لأن الشيء إذا كان خفيا ينضم الآخر الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. عندما نطالع القمر وهو خفي أبو تعال شوف، نعم ينضم إليه حتى أريه إياه. أما لا تضارون أو لا تضارون فالمعنى لا يلحقكم ضرر، لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وقبل غروبها العصر، والعصر أفضل من الفجر لأنها الصلاة الوسطى، والفجر أفضل من العصر من وجه لأنها الصلاة المشهودة كما قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. في هذا الحديث من صفات الله إثبات أنه يرى، وقد سبق لنا شرح هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليها، وهي أربع آيات. نعم، والحديث هنا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبوته قطعي ودلالته قطعية. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر، كافر مرتد والعياذ بالله، وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر. قال وإنما كفرناه لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ولا يمكن لأحد أن يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا يمكن أن يقول إنه ليست قطعية الدلالة. ليس هناك شيء أشد قطعا من مثل هذا التركيب. يعني لو جاءت إنكم ترون ربكم لربما تحتمل التأويل، وأنه فسر العلم اليقيني بالرؤية البصرية، ولكنه صرح بأنه كما نرى القمر. والقمر حسي ولا معنوي؟ حسي، كما نرى القمر ليلة البدر. فالمهم أن بعض أهل السنة قالوا من أنكر الرؤية بالعين ويطلع بالعين فهو كافر، لأنه كذب نصوصا قطعية الدلال الثبوت وقطعية الدلال. وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم، يقول لأن رأى تأتي علمية وتأتي بصرية، وهي هنا علمية. وسبق لنا بيان بطلان قولهم وأنهم لا وفقون على هذا. طيب، انتهى الكلام على الأحاديث، على الآيات والأحاديث. واعلم أن أهل البدع من المعطلة موقفهم أمام هذه النصوص، انتبهوا لقاعدته، إذا كانت النصوص قطعية الثبوت ذهبوا يحرفونها، مثل آيات القرآن والأحاديث المتواترة. وإذا كانت غير قطعية الثبوت أنكروها حتى وإن كانت صحيحة. ولهذا من قاعدتهم المنكرة أن أخبار الآحاد لا تقبل في إثبات العقائد، أخبار الآحاد بناء على قاعدتهم الفاسدة هذه. والصواب أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، وكل صحيح فهو متلقى بالقبول. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. وسبق لنا معنى الفرقة، الناجية التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار. طيب، أهل السنة والجماعة أي الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها يؤمنون بذلك، أي بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه، إلا أنه يختلف عن القرآن في الثبوت. فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاء في السنة: النظر الأول في ثبوته، والنظر الثاني في دلالته. أما ما في القرآن فلنا نظر واحد في الدلالة. طيب، وقد سبق لنا أظن بيان الأدلة الدالة على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسبق شرح هذه الكلمات. قال: بل هم الوسط في فرقة الأمة. الصواب في فرق الأمة. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. أول نشرح الأمة وسط في الأمم. الأمة وسط في الأمم من عدة أوجه. مثلا في العبادات، النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة، بمعنى أنهم لا يتطهرون من خبث، يبول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة ولا يهتم. اليهود بالعكس، إذا أصيبوا بالنجاسة فإنهم يقرضونه، يعني يشقونه من الثوب، لا يطهره الماء عندهم. الإسلام يقول: لا هذا ولا هذا، لا تشق الثوب، نعم، ولا تصلي بالنجاسة، اغسله غسلا ويزول. كذلك أيضا في باب المحرمات، المآكل والمشارب، النصارى له كل شيء حلال لهم، واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهم إلا ما حمل ظهورهم. القتل، القصاص فرض على اليهود، والتسامح عن القصاص فرض على النصارى. والإسلام جاء بالخيار، وسط، جاء بالخيار. فكانت الأمة الإسلامية والحمد لله وسطا بين الأمم، بين الغلو والتقصير. أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى، يعني أنهم وسط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولا خمسة أهل السنة والجماعة فيها وسط بين فرق الأمة. قال: فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هذان طرفان متطرفان. أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، يقول لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبتت له اسما شبهته بالمسميات، أو صفة شبهته بماذا؟ بالموصوفات. إذن لا تثبت اسما ولا صفة، وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء فهو من باب المجاز، من باب المجاز وليس من باب اتصافه أو تسميه بهذه الأسماء. أيضا المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، الأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم تعطيلا نسبيا، نعم، مثل المعتزلة والأشاعرة. طيب، وأهل التمثيل المشبهة، أهل التمثيل يثبتون لله الصفات، ويجب أن نثبت لله الصفات، لأن الله أثبت لنفسه، نثبت له عينا ووجها ويدا وقدما وساقا، نعم، نثبت كل الصفات هذا، بل يزيدون على هذا أيضا، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين، نسأل الله العافية. غلوا في إيش؟ في الإثبات، غلوا في الإثبات، وأولئك غلوا في التنزيه، المعطلة غلوا في التنزيه، وهؤلاء غلوا في الإثبات، قالوا أثبت، يجب عليك تثبت وجه، نعم، لله وجه، وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم، نعم، ليش؟ قالوا لأن الله خاطبنا بما نعلم، قال ويبقى وجه ربك، ولا نعلم من الوجه إلا ما نشاهد، وأحسن ما نشاهد الإنسان. صحيح الحمار له وجه، والكلب له وجه، والجمل له وجه، نعم، لكن الإنسان أحسن المخلوقات. جزى الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزى الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.